اعراضه الجسمانيه شبه الاعراض القلق المرضي اللي هو بيحصل فيها عدم ارتياح، وانت متوجس وايديك عرقانه وعندك الم في المعده وممكن تترعش شويه وممكن تبقى قلقان ويحصل لك جفاف في الحلق، كل ده طبيعي. بس فرقوا بقى من القلق المرضي ان القلق المرضي بياخد فترات طويله جدا، مفيش سبب ظاهر للقلق. القلق المرضي مفيش سبب ظاهر، انا قلقان وخلاص وما بيتعلقش بمواقف حقيقيه موجوده في الحياه، وبعدين ما بيخدمكش القلق المرضي، ما بيخدمكش، يعني انت مش بتقلق فتتقدم، لا انت قلقان بصفه مستمره بصفه دائمه، فحتى مش قادر تتعامل مع حياتك، مش قادر تتعامل مع الجو المحيط بيك. يعني ممكن يبقى الواحد يعني قاعد مثلا في البيت فده يجيله مرض القلق، لكن لو حد بيعمل وعنده لا حتى ممكن بس هي الفكره احنا بنبتدي نقول ان ده عنده قلق مرضي لما يبتدي القلق ده يوقفه عن ممارسه حياته الطبيعيه، مش قادر ينزل شغل. انا بقول القلق العادي بتمارس بيه حياتك الطبيعيه وتنزلي شغل، لا في ناس، لكن القلق المرضي ده بتقعد بيه في البيت. لا في بتوصلي في بعض الاحيان ان الناس بتوصل لمرحله انه متحمل الضغط وبيجي على نفسه وبينزل، بس هيوصل في مرحله هيوقف، يعني هيجي في لحظه هيلاقي نفسه مش قادر بقى يكمل، يعني بيتوقف عن ممارسه حياته. دي علاج ده يا دكتوره؟ طبعا. علاج ادويه ولا علاج ادويه وعلاج نفسي اللي يعني علاجات سلوكيه، علاجات معرفيه، علاجات يعني لازم كده يمدد على الشزلونج كده ويساله في الجامعه حاجات كده تقريبا. يعني نجيب الشاكوش الصغير ده على ركبته تاني ده دول بفال عصبيه. دكتوره يعني الشخصيه المقلقه المقلقة ولا القلقانة؟ لا ما هو يعني في قلقانة وفيه مقلقة. يعني الشخصية المتوترة بتقلق أي حد يعني، والمتوتر ده عنده قلق يعني. الشخصية المتوترة اللي مش قادرة تتكيف مع الحياة بتقلق اللي حواليها كمان. دكتورة هدى معانا تليفون. ألو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، نتعرف عليكي. ايوه انا ناديه فتحي من الشرقيه. اهلا يا استاذه ناديه. اهلا بحضرتك دكتورة هدى معاكي. اهلا يا ناديه اتفضلي. اهلا يا دكتور. تحت امرك. ايوه انا عاوزه يعني استفسر عن اني دايما قلقانه من ايه، من الاحداث اللي هي بتحصل حوالينا. يعني بالنسبه مثلا ايه للي حصل في الاصوات الماليه دي، بالنسبه دي حاسه ان في قلق من المستقبل، يعني هيحصل ايه لينا، هيحصل مصير مصر ايه او الناس اللي فيها. وقلق من ناحيه الاغذيه، ده قلق عام يعني او خاص بالنسبه لي. يعني من ناحيه تناول الاغذيه دي دايما كلها كيماويات، فالواحد دايما يتناولها بس في نفس الوقت قلقان برضه هيحصل له ايه بعد كده. طب وبتعملي ايه لما بتجيلك الافكار دي؟ يعني انا بتناولها بس دايما مسببه لي قلق، حاسه ان هيحصل ايه، اكيد لها نتيجه في المستقبل. شرب الميه مثلا دايما يقول الميه برضه عامه في مصر كلها ايه. بتعملي فيها ايه الميه طب لما تكون كده؟ يعني بنحاول برضه ننقيها وفي نفس الوقت بس برضه ايه يعني مثلا نستعمل فلتر نستعمل كذا، بس كل يقول ما بيجيبهاش الميه اللي هي ايه اللي هي المطلوبه يعني. المستمع يعني طبعا سؤالك واضح جدا، يبدو ان انت قلقانة من اشياء كثيره جدا. دي اشياء بالنسبه لي يعني. الدكتوره وده هتكون معاكي. يلا يا دكتوره اتفضلي. احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن الوسواس القهري اللي هو بيبقى بقى فيه فكره زي فكره ان انا قلقانه من نظافه الاكل، نظافه الميه، وده بيدفعني ان انا اعمل افعال قهريه تخليني في بعض الاحيان يعني في ناس حتى بيبقى عندها الوسواس زياده قوي لدرجه ان هو بيتوقف بقى عن الفعل ده. يعني ايه عندي وسواس جامد قوي في الصلاه او عندي وسواس جامد قوي في الوضوء، باجي في لحظه ما بصليش وما بصدقش، خلاص تعبت بقى من كتر ما انا عمال اكرر في الوضوء واقعد بالساعات في الحمام واقف اصلي بثلاث اربع ساعات مش مقتنع ان انا بصلي صح، فاجي في لحظه اروح موقفه خالص. فده جزء منه وسواس، يعني جزء منه ان انا متوسوسه. والوسواس القهري ده احد انواع القلق، يعني القلق المرضي له انواع كتير قوي، منها الرهاب او اللي هو الفوبيا، حتى الناس العامه عارفين باسم الفوبيا اللي هو الخوف غير المنطقي، ببقى خايفه من حاجات مش ما تخوفش يعني، زي ركوب الاسانسير مثلا، ركوب الاسانسير، ركوب الطياره، الكلاب، ده الفوبيا، الاماكن المغلقه، الاماكن المغلقه، الخوف الاجتماعي او الرهاب الاجتماعي اللي هو مواجهه الجماهير. يعني هو لغايه ما يكون هو انسان هيقابل الجماهير مره فيبقى قلقان ما فيهاش مشكله، لكن لما تبقى شغلته زيكم كده بيطلع على الهواء يتكلم فيبقى على طول في كل مره مشدود ومش قادر يواجه الناس، دي بنشخصها بقى ان عنده فوبيا. يعني احنا دلوقتي يا دكتوره يعني احنا كده اللي بيشتغلوا الشغلانه بتاعتنا دول اكثر طبيعيه مثلا انهم بيواجهوا الناس كلها. ما عندكيش رهاب اجتماعي، ما عندكيش فوبيا اجتماعيه، قادره تتواجهي مع الجماهير وانت مش قلقانه. مش لان اللي بيبقى عنده رهاب اجتماعي بيبقى اكتر حاجه بتشغل فكره انه قلقان قوي من ان رد فعل الناس ايه، هيفكروا فيا. اللي يشتغل شغل في المذيع وما يبقاش عنده الرهبه الاجتماعيه دي، ده بيبقى من اساسه كده ولا الشغل هو اللي بينميها عنده؟ هو بيبقى عنده الاستعداد انه يواجه في ناس بتحاول هو يواجه لان هو القلق او اي مرض نفسي بتبقى مشكلته الاساسيه في تغير كيميائي في المخ، في اسباب وراثيه يعني ممكن يكون في حد في العيله كده، تجاربه في الحياه شكلها ايه خليته قوته على التفاعل او قدرته على التكيف مع التجارب المختلفه اللي قابلته في حياته شكلها ايه، كل ده بيأثر في ردود افعاله وفي نوع المرض اللي بيظهر عليه. ايه غير الرهاب الاجتماعي؟ في نوبات الهلع يعني. واحد يجيله هلع او خوف ذعر كده بدون اي سبب، تبص تلاقيه واقف مثلا كده في الشارع او من غير سبب، مفيش هلع ولا صرع. هلع هلع هلع ذعر. تبص تلاقي عنده ضربات قلب سريعه جدا، احساس بالخوف الفظيع. من ايه طيب؟ مفيش سبب، مالوش سبب خالص. طب الناس انا خايف من ايه خالص ما بيعرفش، وبتبقى مشكلته بعد كده انه قلقان لا تجيله تاني، فبيبقى بيفكر فيها على طول. وبعدين اللي بيقلقه اكتر كمان، طب لما هتجيلي شكلي قدام الناس هيبقى ايه؟ طب هتعرفي يوصلوا ايه القلق الجامد ده؟ في ناس بتقعد في البيت ما بتتحركش، ما بتخرجش خالص، يجي لها مرض بقى جسماني ولا القلق ساعات بيصاحب باكتئاب طبعا، او ادمان، او يعني حاجات كتير قوي. طب ازاي نخرجه بقى من الموضوع؟ العلاج، لازم ياخد علاج. لازم ياخد علاج. علاج ادويه ولا علاج نفسي؟ وعلاج احنا كبشر نقابل حد كده نقدر نخرجه لوحدنا ولا لا؟ لا لازم دواء، لازم دواء وحد يبقى يعني يمارس معاه العلاج النفسي. وفي بقى الضغط العصبي بعد الاصابات احنا بنسميه كرب ما بعد الصدمه، الناس اللي تعرضوا لحروب او اللي تعرضوا لاعتداءات سواء زي السرقه اللي بالاكراه مثلا او الاغتصاب او شافوا ناس بيتعرضوا لاذى، الناس بتوع غزه، الاطفال، ده كل ده بنسميه كرب ما بعد الصدمه. انا شفت يا دكتوره شخصيه على طول عندها قلق ومتزوجه وشخصيه ومتزوج، يعني الاثنين شخصيات لطيفه جدا، على طول عندها قلق ان جوزها ممكن يرتبط بحد تاني، على طول القلق ده موجود. ده ممكن نسميه قلق عام. في حاجه اسمها برضو القلق العام اللي هو قلقان على طول بقى، ومفيش اي حاجه يتكلم فيها، ومفيش اسباب ظاهره. يعني جوزها مثلا هو بيبص بره او هي لاحظت عليه حاجه فقلقانه من كده. في ناس بقى عندها قلق كده لوحدها. في مستمع قلقان عاوز يكلمها. الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، مين يا فندم؟ معاك محمد عبد الفتاح من شغل الخيم. اهلا استاذ محمد، ايه الموضوع معاك يا دكتور؟ ومجرد بس ان انا بثبت ايديا صورت تترش لوحدها. بتثبت ايديك بتشدها لقدام يعني كده فتترش؟ لا انا مجرد بس ان انا بسيبها كده الاقي صورت تترش لوحدها، سواء ثبتها او سايبها عادي على صبر يعني الاقيها تترش. طب في حاجه ثانيه، في اعراض ثانيه ولا هو بس؟ لا بتبقى كان على طول، وعلى طول ده ما بتترعش يعني. ودي بتحصل لك في مواقف محدده ولا عموما انت كده؟ لا المواقف المحدده بتحصل لي فيها بتبقى ركبتي كمان رجليها كمان بتترعش يعني. طيب ما هتحصل لك في مواقف معينه يعني، ايه المواقف اللي بتحصل يعني فيها؟ يعني مجرد مثلا بزعق مع حد، حصل لي موقف وطرني، ف ليه كل حاجه بتترعش. ما اعرفش متزوج يا استاذ محمد ولا لسه؟ لا لسه. مش متزوج. بس لما تتخانق مع حد ممكن ده يكون رد فعل طبيعي لانفعالك في الخناقه، فما تقلقش يعني، ما تتخيل او ما تقلقش، انت ما عندكش قلق. ماشي دكتوره هدى، يعني فعلا ده رد فعل عادي؟ لان طبعا بترتفع زي مواد كيميائيه معينه في وقت لما الواحد يبقى خايف او متنرفز، فترتفع مواد كيميائيه. ممكن الشخصيه القلقه دي من وهي صغيره مثلا يبتدي الكبار يهدوا فيها الجزء ده ولا لا؟ لازم يكبر معاها القلق، لازم هيكبر حقيقي. هو عاده اللي بيصاب حاجات من كده يعني انواع من القلق دي بيبقى تعرض وهو طفل صغير للقلق ده، ففقد الثقه في نفسه، فبيصاحبه بقى القلق بعد كده لما يعني البني ادم القلق ده بيبقى فاقد الثقه في نفسه معظم الوقت. ما هو بيبقى قلقان من كمان من ردود الافعال اللي حواليه شكلها ايه، زي ما قلنا في الرهاب الاجتماعي. قلقان من تحقير الناس لي او نظرتهم ايه شكلها. انا ارجو ما اكونش عامل لكم قلق في مستمع تاني. لا اثنين، احمد يقول في اثنين مستمعين. ايوه الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. مع حضرتك محمد يا فندم من القاهره. اهلا يا استاذ محمد، اتفضل الدكتور هدى معاك. حضرتك بكلم الاستاذ الدكتور هدى، ان طبعا انا عندي يعني يمكن حاله ان قلق او حاله كده يعني نفسيه. ايوه. ان هو حضرتك انا طبعا لما بمشي في الشوارع دلوقتي غير من 20 سنه 30 سنه. ايوه. بلاقي الناس كده يعني عندها يعني ما فيش الاهتمام يعني بالشارع والطريق وهو ماشي ممكن يخبط واحد. يعني ما فيش كده يعني الشوارع طبعا مش نظيفة. دي عامله لنا قلق جامد يعني. وبعدين الناس اللي بترش ميه في الشارع وبتستهلك الميه واحنا بنقول في ازمه ميه، فدي عامله لي توتر جدا مش عارف اعمل ايه يعني. يعني دي حالة دي ايه؟ ما انا عايز اعرف من حضرتك. طيب، هو في ناس كتير بيخافوا من نزول من الزحمه او وجودهم في الشارع عموما، يعني حتى نسميها أجورافوبيا، ما يبقى خايف ان هو ينزل الشارع يتعرض للزحام او يتعرض لوجوده في وسط ناس. السرقة مثلا ولا لا؟ هو وجوده في مكان مفتوح بيقلقه. فدي احد انواع الرهاب اللي قلنا عليها، ان هو مكان مفتوح يقلقه. ان هو يبقى في زحمه، انه يبقى في سوق، ده بيقلقه قوي. ولذلك دول اكتر ناس بيقعدوا في البيت ما يبقوش عايزين ينزلوا. طب في مكالمه يا دكتور. ايوه. الو. ايوه ايوه مساء الخير، ممكن اكلم الدكتوره؟ اهلا بيكي، نتعرف عليكي. مدام ولاء عبد العليم. اتفضلي مدام ولاء. اهلا بيك. انا عارفه ان موضوع حلقتكم النهارده القلق، بس انا عندي حاجه عكس القلق وهي قلقاني بقى يعني. انا كل ما يجيش قلق يا فندم. يا رب. انا رد فعلي بطيء قوي، يعني انا ممكن تبقى تحصل قدامي مشكله ورد فعلي بطيء جدا، يعني ابني مثلا هيقع حاجه كده يعني انشف كده ما اعرفش اعمل اي حاجه، في حين ان انا مثلا لو شايفاه ماشي في الشارع من قلقي عليه مثلا انه هيتوه اروح البيت ما نامش طول الليل. متخيله ان كان ممكن اهملت فيه، ده كان ممكن تاه، واقعد اتخيل السيناريو انه لو تاه هيحصل له ايه. لكن ساعه المشكله نفسها يعني ما اعرفش بتجمد كده، ما بقى يعني لدرجه مثلا ان ابني كان هيقع مره في البسين الناس كلها جريت وانا وقفت في مكاني. بتهيألي مدام ولاء في ناس كتير بيعانوا من المشكله دي يا دكتور هدى، التجمد ساعه المشكله. هو بيبقى زي ما احنا قلنا، هو بيبقى ما تعرضش للموقف ده قبل كده او ما تخيلش ان الموقف ده يحصل له، فرد فعله بيبقى يعني انت مش متعوده، انت عارفه التصرفات الاوتوماتيكيه او اللي انت متعوده بطريقه او باخرى ان انت ده هتعملي فيه كذا، فده بيبقى موقف غريب عليكي جدا، وخاصه لما بيتعلق بحد بقى قريب منك. لكن ده ما فيهوش قلق على البني ادم اللي بيتجمد ساعه مشكله يعني؟ ما اعتقدش. احنا دلوقتي بقينا نقلق من الحاجات اللي ما تقلقش، او الحاجات اللي هي ايه يعني، الناس بقت بتشتكي من الحاجات الطبيعيه. زائد طبيعي ان حتى احنا نقول ايه ده انا اتخضيت فوقفت في مكاني، ايه طبيعي ان لما يحصل حاجه مش طبيعيه الواحد يتخض مثلا؟ المفروض ده يبقى طبيعي، هي بس هتدفعك انك تتصرفي، المفروض انك. احنا معانا مكالمتين. الو. ايوه يا فندم. ايوه مين معايا؟ معاكي محمد من المنوفيه. اهلا وسهلا، اتفضل دكتور هدى معاك. ماشي، معلش يا دكتوره هدى، بس انا كان ليا سؤال. اتفضل يا فندم. حضرتك انا عامل حادثه في ال... ايوه يا فندم. الو. واضح ان الخط اتقطع. طب مكالمه اخرى. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اتكلم مع الدكتوره هدى؟ والله مين معانا؟ المستمع ابو الحجاج من نجا حمادي، صوتك نحفظه جيدا. اهلا بيك مستمع. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. بقول للدكتوره هدى، يعني لما الواحد كده يزعل، يعني انا من ضمن صنف من الناس، يعني لما بزعل ويديني شويه قلق انعس انام. ايوه. واصحى فايق تماما كانه ما فيش حاجه حصلت. هل هذه ظاهره صحيه ام مرضيه؟ بارك الله فيكم، وشمس الاذاعه لا تغيب. شكرا يا فندم. اتفضلي دكتور. في ناس كتير لما بتواجه بمواقف توترها، زي الولاد اللي بيبقى عندهم امتحانات، يهرب من الموقف بالنوم. ممكن الواحد هو قلقان ينام؟ طبعا تهربي من الموقف، ما انت مش عايزه تواجهي الموقف. يعني تهربي النوع ده من يعني من اهم يعني مبادئ النوم، او من اهم اساسيات النوم، ان الواحد يبقى مسترخي تماما. ما انت مش هتنامي نوم عميق، يعني هتنامي بس نوم مضطرب. في القلق من احد سماته انك انت تبقي نايمه نوم مضطرب. لكن الطبيعي لما الواحد يبقى قلقان ما ينامش؟ هتنامي، ما حدش ما بينامش، بس هي الفكره انك هتنامي مقطع بقى ونوم مش حلو، الكواليتي بتاعته مش حلوه. في مستمع معانا. ايوه. الو. ايوه. ايوه نتعرف على حضرتك. ادهم الحبش مع حضرتك. نعم ادهم الحبش مع حضرتك. اتفضل يا استاذ ادهم. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا فندم. حياتي. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا دكتور. عايزين اعرف في المستقبل يعني الطب النفسي في مصر وهل هو بيخطب خطوات كما يعني توازي الخطوات او الطفرات في الطب النفسي العالمي. وبرضو عايز اقول ان هل المرض النفسي او العقل مرض فيروسي؟ يعني كان سمعنا ان المرض النفسي او العقل فيروس بيخترق اغشية المخ. السؤال الثالث يعني خلال اللي هو الخريطة الجينوم او الخريطة الوراثية للانسان يعني مستقبل خريطة الجينية او الجينوم البشري في علاج المجتمع العزيز تبتدي تقلقنا. انت دخلت كده في لا احنا نخلي الدكتورة بقى ترد يا استاذ ادم. نعم نخلي الدكتورة بقى تتكلم في الموضوع عشان وقتنا كمان قرب من النهاية. فاتفضلي يا دكتور. هو طبعا احنا قلنا ان معظم الامراض النفسية ما كانتش كلها بيحصل تغير بايوكيميائي في المخ. يعني في مواد معينة بتزيد او بتقل حسب نوع المرض. وكمان بيبقى في element وراثة, يعني في عنصر وراثة في الموضوع لازم تبقى مهيئ وراثيا انك تتعرض لهذا المرض. غير بقى الصدمات او التجارب الحياتية اللي بتمر بيك وبتظهر بقى المرض ده. وهل انت قادر على التكيف مع هذه التجارب او قادر تتعامل معها ولا مش قادر؟ دكتورة الوقاية خير من العلاج. شاء الله. احنا مش عايزين لا قلق صحي ولا قلق مرضي. نعمل ايه؟ طب قبل الوقاية خير من العلاج في مستمع برضه. لا في ايوه السلام عليكم. انا جاية مخصوص النهاردة عشان اعمل لكم قلق. عليكم السلام. اتفضل. ربنا يخليك. اكلم بس استاذة الدكتورة هدى رضوان بس. نتعرف على حضرتك؟ عبد الشافي الدير معاكي. اهلا وسهلا. اتفضل دكتورة. من حمولك قفر الشيخ. اهلا يا فندم. اتفضل. ربنا يخليك يا دكتور. هو الاستاذ ادهم قال جملة جميلة جدا اللي انا كنت اسأل فيه. وانا مريض بحالة نفسية وعصبية وحجزت في المستشفى الجامعة في طنطا وبكلم حضرتك وانا عصبي بتركاش. بمعنى ان بعاني من حالة نفسية عصبية وعندي قهر نفسي واكتئاب لدرجة تولد بعض الامراض عندي امراض عضوية. فطبعا مش عارف اشرحها لان وقت البرنامج يبدو انه انتهى. انا بتعذب عذاب اليم جدا جدا جدا يا دكتوره. مش حضرتك بتاخد علاج ولا حضرتك بتعالج ولا مش بتاخد علاج؟ لا ما باخدش علاج. انا منعت العلاج. انا قعدت فتره كبيره في مستشفى جامعه طنطا في قسم الامراض النفسيه العصبيه. حضرتك منعت العلاج من نفسك ولا بناء على ان الدكتور هو اللي وقفه؟ لا انا كنت باخد علاج في مستشفى جامعه طنطا في قسم الامراض النفسيه العصبيه بس ما قدرتش اجيب نتيجه فطلعت. مين اللي حكم انه ما بيجيبش نتيجه؟ ما يعني قعدت فترة كبيرة هناك وما جبش نتيجة فخرجت. وأنا بكلم حضرتك وأنا عندي في جميع أعصاب جسمي ويمكن بعض الأمراض العضوية في بسبب الحالة النفسية العصبية لأن مريض بظروف قهر واكتئاب. أي مرض نفسي يا فندم لازم ناخد العلاج لآخره. ما نقدرش نوقف العلاج بصورة مباشرة بنفسنا من غير أمر الدكتور لأن كمان توقيف العلاجات النفسية لازم بيتم بطريقة معينة. ما نقدرش نوقفه كده من نفسنا لأن طبيعي الأعراض بتعود وبتكون أقصى كتير. دكتورة هدى يعني احنا ساعدنا بيكي النهارده. احنا عايزين نعرف الاسبوع الجاي هنتكلم عن ايه. هو في موضوع هامني جدا يعني قابلني. هلقك ولا همك يا دكتورة؟ لا مش هلقني الحمد لله. اللي بنسميها وصمة المرض النفسي. اي حد مريض نفسي بيبقى مكسوف قوي ان هو مريض نفسي ولذلك جزء كبير من الامراض النفسية ما تتشخصش. ولو شخص والراجل وافق انه ياخد العلاج اللي حواليه ما بيوافقوش ولو خد العلاج بيوقفه زي ما شفنا دلوقتي. فانا عايزه اقول ان المرض النفسي ده مرض زي اي مرض ثاني ولازم نهتم جدا بان احنا نتابع العلاج لغايه اخره لان الناس بتخف. الامراض النفسيه بتخف ان شاء الله يعني كله بامر. طب ممكن نتكلم في موضوع يا دكتوره في يعني نخلي المستمعين يناموا هم مرتاحين اكثر فنخلي موضوع الخميس الجاي يعني القلق ده متعب نفسيا جدا. ممكن نختار موضوع اهدى شويه. انا كان نفسي اتكلم في الموضوع ده بس طبعا لو الجمهور عايز برنامج اهدى يعني شوية. موضوع ثاني يبقى انا تحت امرك. لا يعني جيبي يعني حاولي انك تفكرنا في حاجه اهدى شويه بعد ما يسمعونا. خلاص يناموا هم اكثر راحه على ساحه الحوار التفكير في موضوع يهم الساده المستمعين هنا القاهره دائما من اجل راحه كل المستمعين وسعادتهم. غدا نلتقي. و هنا القاهرة. مع تحيات فريق العمل أمام الميكروفون ميرنا خير الله والدكتور هشام محمود، التحرير أشرف أنور، الإعداد أحمد دياب، التقارير مروة شفلة علا بكر، هندسة إذاعية خالدين، الإخراج الدكتور محمد لطفي. هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. في تقديمه لديوانه الخامس الخطرات يقول الشاعر عبد الرحمن شكري: إن القلوب خوافق والشعر من نبضاتها، والشعر مرآة الحياة تطل في مرآتها، فتراه في آلامها وتراه في لذاتها، والشعر في عبراتها والشعر في ضحكاتها، والشعر كالإلهام يأتي النفس في يقظاتها، والكون آية شاعر يأتي بمبتكراتها. ثم يقول عبد الرحمن شكري: يقولون إن الشعر ليس من لوازم الحياة، ولو جاز لنا أن نعد الإحساس غير لازم للنفس أو التفكير غير لازم للعقل، لجاز لنا أن نعد الشعر غير لازم للحياة. أليس مجال الشعر الإحساس بخوالج النفس وشرح ما يعتورها؟ ويقولون إن الشاعر ينبغي ألا يجعل الشعر مالئا لحياته، كأن الشعر ليس ضرورة الشاعر والتزامه، فإن الشاعر الصميم يرى أن الشعر أجل عمل يعمله في حياته، وأنه خلق للشعر، فليس الشعر متمما لحياته بل هو أساسها. هل العطر كمالي متمم للزهر؟ وهل العذوبة كمالية للماء؟ كلا، فإن الزهر يراد لعطره والماء لعذوبته والنحل لشهده والشاعر لشعره. ولو جئت بنفس ليست من النفوس المنغومة الموسيقية وأردت أن توقع عليها ألحان الشعر ما أفلحت، لكن الشاعر إذا لم يتعهد بالتهذيب بقي كالحديقة التي طغى عليها عشبها ومات زهرها، وينبغي للشاعر أن يتذكر كي يجيء شعره عظيما أنه لا يكتب للعام ولا لقرية ولا لأمة، وإنما يكتب للعقل البشري ونفس الإنسان أين كان. وهذا ليس معناه أنه لا يكتب أولا لأمته المتأثر بحالتها والمتهيئ ببيئتها، ولا نقول إن كل شاعر قادر على أن يرقى إلى هذه المنزلة، لكنه باعث من البواعث التي تجعل شعره أشبه بالمحيط. ويشبه شكري شعره بعصفور الجنة عندما يخاطبه قائلا: ألا يا طائر الفردوس قلبي لك بستان، ففيه الزهر والماء وفيه الغصن فينان، فغرد فيه ما شئت فإن الحب مرنان، وفيه منك أنغام وفيه منك ألحان، وللأشجان أوتار ونايات وعيدان. ألا يا طائر الفردوس إن الشعر وجدان، وفي شدوك شعر النفس لا زور وبهتان، فلا تعتد بالناس فما في الخلق إنسان، وجد لي منك بالشعر فإن فيه إخوان. ألا يا طائر الفردوس قلبي منك والهان، فهل تأنف من روضي وما في الروض ثعبان، وهل تفرق من جوي وما في الجو عقبان، وهل تنفر من قلبي كأن القلب خوان، فما لي منك إسعاد ولا لي منك لقيان. ألا يا طائر الفردوس إن الدهر ألوان، وللأقدار أحكام وللمخلوق إذعان، أرى الأحداث إسرارا ستمسي وهي إعلان، ويهفو بك ريب الدهر إن الدهر طعان. فلا حسن ولا شدو ولا زهر وأغصان، سيبقى لك في قلبي مودات وتح نانو. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، الساعة الآن 11:00. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاهرة تحييكم وتقدم لكم فيما يلي فترتها الإخبارية 5 لهذا اليوم، بها نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث الناس. سيدات وسادتي، هذه أولا نشرة الأخبار 5، يقرأها عبد الله حامد. سيدات وسادتي، في هذه النشرة، أبو الغيط يؤكد إدانة مصر لأي عمل أجنبي ضد السودان وسعيها للحفاظ على وحدته. الولايات المتحدة تؤكد حرصها على العمل على إقامة الدولة الفلسطينية ودفع عملية السلام للأمام. زعيمة المعارضة الإسرائيلية تنتقد تصريحات وزير الخارجية ليبرمان وتؤكد أنها تتعارض مع مصالح إسرائيل. الرئيس الروسي يصف محادثات اليوم في لندن مع نظيره الأمريكي بأنها جيدة، ويتوقع المزيد من التقدم في الفترة المقبلة بين العلاقات الثنائية. اليابان تعلن احتمال إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي بعد غد. كانت تلك مقدمة النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل من القاهرة. أكد السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية إدانة مصر لأي عمل أجنبي ضد أراضي السودان، كما أكد أبو الغيط في حديث لإحدى الفضائيات العربية أذاعته الليلة سعي مصر للحفاظ على وحدة السودان وإقناع الجنوب بأن الحفاظ على الوحدة يجب أن يكون الخيار الأول لجميع السودانيين. وعن أسباب عدم مشاركة الرئيس مبارك في قمة الدوحة العربية الأخيرة، أوضح وزير الخارجية أن تقرير الرئيس مبارك أن الأرضية ليست مهيئة بعد للمصالحة العربية الحقيقية، وتأكيد سيادتي على أهمية المصالحة والمكاشفة وعدم اتخاذ مواقف متضاربة. وأضاف أبو الغيط أن مشاركة مصر في القمة كانت نشطة على كافة المحاور. أعلن عزام الأحمد القيادي في حركة فتح الفلسطينية أن السبب في تأجيل حوار القاهرة هو عدم التقارب في وجهات النظر حول القضايا الخلافية العالقة من الجولة الثانية للحوار الوطني الفلسطيني والحاجة إلى التشاور. وقال الأحمد إنه لم يتم عقد اللقاء الذي كان مجمعا بين الحركتين عصر اليوم، وتم فقط إجراء مباحثات منفردة من جانب الوزير عمر سليمان مع وفد حركتي فتح وحماس على حدة. عرض خلالها نتائج زيارته الأخيرة لواشنطن، كما حث الأطراف الفلسطينية على التواصل إلى تفاهم في أسرع وقت ممكن. استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم إخفاق حركتي فتح وحماس في التواصل إلى اتفاق وطني في حوار القاهرة ينهي حالة الانقسام الداخلي. وطالبت الجبهة في بيان لها الحركتين بضرورة الالتقاء على قواسم وطنية مشتركة للوصول إلى اتفاق. وشددت الجبهة على أنها ستواصل جهودها وستمارس ضغوطا شعبية واسعة على فتح وحماس من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية. أكد أحمد كريع رئيس وفد التفاوض الفلسطيني مع إسرائيل اليوم أن تنكر الحكومة الإسرائيلية لمسار أنابوليس ورفض التسوية وحل الدولتين هو عودة إلى نقطة الصفر وخطة لتصفية العملية السلمية. وقال كريع في تصريحات له بالقاهرة إن تجاهل الحكومة الإسرائيلية لما تم إنجازه في مسار أنابوليس وفرض ترتيبات وإجراءات على الأرض ومحاولة خلق مسارات اقتصادية وأمنية دون ربط ذلك بالمسار السياسي يشكل خطرا حقيقيا على عملية السلام بالشرق الأوسط. انتقدت زعيمة المعارضة الإسرائيلية سيدي ليبني بشدة اليوم تصريحات وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان التي تنكر فيها لالتزامات إسرائيل في مسار أنابوليس التفاوضي مع الفلسطينيين. وأكدت ليبني للإذاعة الإسرائيلية العامة أن تصريحات ليبرمان تعيد إسرائيل عدة سنوات إلى الوراء، وأن رفض مسيرة أنابوليس يتعارض مع المصالح الإسرائيلية. وكان ليبرمان قد أعلن أمس فور تسلمه مهام وزارة الخارجية أن إسرائيل غير ملتزمة باتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في أنابوليس في نوفمبر عام 2007 فيما يتعلق بقيام دولة فلسطينية، وأشار إلى أن الاتفاق لم ينل مصادقة حكومة إسرائيل والكنيست. من جانبها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أنها ستعمل جاهدة من أجل الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية على الرغم من تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد أفيجدور ليبرمان. وصرح روبرت وود المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن عملية السلام في الشرق الأوسط لن تكون سهلة في المرحلة القادمة، إلا أن واشنطن ستبذل ما في وسعها لدفع العملية إلى الأمام. وأضاف وود أن الولايات المتحدة ستحاول وضع إطار عمل لتحقيق هدف إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في سلام. لقي عراقيان مصرعهما وأصيب آخران في انفجار سيارة ملغومة مساء اليوم بمدينة الموصل شمال بغداد، كما لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بينهم اثنان من عناصر الشرطة العراقية في انفجار في إحدى المناطق المسيحية شمال الموصل. وكانت مدينة الموصل قد شهدت ظهر اليوم انفجارين أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين. أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العفافي اليوم أن بلاده لن تساهم في تمويل إضافي قيمته 500 مليار دولار والذي تعهدت قمة مجموعة العشرين بتقديمه لصندوق النقد الدولي. وقال العساف إن السعودية تدرس إمكانيات تقديم أشكال أخرى من الدعم لصندوق النقد الدولي. بحثت الحكومة الانتقالية في مدغشقر اليوم وضع إطار زمني للانتخابات المقبلة. وصرح رئيس أندري راجولينا في كلمته خلال الاجتماع بأن مدغشقر ستشهد عصرا جديدا من الديمقراطية يشمل تغييرات جذرية في الحياة السياسية. حثت الهند اليوم باكستان على التعاون بجدية بشأن ملاحقة وتسليم المتورطين في هجمات مومباي التي وقعت العام الماضي. وأكد رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ أن الكرة الآن أصبحت في ملعب باكستان بعد أن أوفت الهند بالتزاماتها في التحقيقات حول هجمات مومباي. في الوقت نفسه صرح سينغ بأنه اتفق مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على العمل سويا من أجل محاربة الإرهاب، وذلك في لقائهما اليوم على هامش قمة العشرين في لندن. أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم أن محادثاته مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما كانت جيدة، إلا أنها لم تحقق تقدما حقيقيا على مستوى القضايا المهمة. وأضاف ميدفيديف أنه يمكن تحقيق المزيد من التقدم خلال زيارة أوباما لروسيا المقررة في يوليو المقبل. وأكد أن العلاقات الروسية الأمريكية حاليا مختلفة تماما عما كانت عليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق. جاءت هذه التصريحات عقب لقاء الرئيس الروسي للمرة الأولى مع نظيره الأمريكي في لندن اليوم على هامش قمة العشرين الاقتصادية. صرح رئيس الوزراء الياباني يوتارو آسو بأنه من المحتمل أن تطلق كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى يحمل قمرا اصطناعيا بعد غد. وأضاف آسو في تصريحات له في لندن أن الصاروخ الكوري الشمالي سيعبر فوق الأراضي اليابانية. من ناحية أخرى أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء تداعيات إطلاق بيونج يانج للصاروخ. وصرح كلود هيلر سفير المكسيك لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن الحالي بأن أعضاء المجلس دعوا إلى عقد جلسة طارئة في حال في إطلاق الصاروخ. من جانبها دعت روسيا الدول المجاورة لكوريا الشمالية إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات عسكرية ضد بيونج يانج لمنعها من إطلاق الصاروخ. وكانت اليابان والولايات المتحدة قد هددتا بإمكانية اعتراض الصاروخ الكوري الشمالي عند إطلاقه. النبوة الأخير أعلن الجيش السريلانكي مقتل 34 مسلحا من متمرد التامين خلال معارك عنيفة دارت اليوم بين الجانبين شمال سريلانكا. وذكر بيان للجيش أن قواته تمكنت أيضا من مصادرة أعداد كبيرة من الأسلحة وعدة وسائل اتصال في هجوم على آخر معاقل المتمردين شمال شرق سريلانكا. ختام هذه النشرة إليكم سيدات وسادتي ملخصا لأهم ما ورد بها من أنباء. أكد أبو الغيط إدانة مصر لأي عمل أجنبي ضد السودان وسعيها للحفاظ على وحدته. أكدت الولايات المتحدة حرصها على العمل على إقامة الدولة الفلسطينية ودفع عملية السلام للأمام. انتقدت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تصريحات ليبرمان وأكدت أنها تتعارض مع مصالح إسرائيل. وصف رئيس الروسي محادثات اليوم في لندن مع نظيره الأمريكي بأنها جيدة ويتوقع المزيد من التقدم في الفترة المقبلة. أعلنت اليابان احتمال إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي بعد غد. وبهذا تنتهي سيداتي وسادتي خامسة نشرات الإخبارية قدمناها لكم من القاهرة وقرأها عبد الله حامد. حديث الناس. الإعداد والتقديم فوزي عمران وإبراهيم أمين. أعزائنا المستمعين أهلا بكم. منذ أن أصدر السيد حبيب العدلي وزير الداخلية قرارا بتحديد فترة سريان بطاقة الرقم القومي بسبع سنوات من تاريخ إصدارها، تباينت ردود الأفعال في الشارع المصري جراء هذا القرار. فهناك من رحب بالقرار باعتباره وسيلة لمنع التلاعب في البيانات الشخصية لأي مواطن وضرورة تجديد ما يطرأ من تغيرات على هذه البيانات من عنوانه ووظيفته، بالإضافة إلى الشكل والملامح التي تتغير مع مرور الزمن. وهذا ما يمنع أي عمليات تزوير أو نصب في وقت كثرت فيه هذه الأفعال المشينة. وهناك من عرض القرار واعتبره وسيلة ابتدعتها وزارة الداخلية لجمع الأموال التي تتمثل في ثمن استمارة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى الأعباء التي يتحملها المواطن في الذهاب إلى مراكز استخراج هذه البطاقات وعودة الطوابير أمام هذه المراكز، بعد أن أصبح من العسير أن يتم التعامل في الجهات الحكومية المختلفة بالبطاقات المنتهية صلاحيتها. حديث الناس يطرح عددا من التساؤلات. هل استعدت مصلحة الأحوال المدنية لاستقبال أكثر من ربع مليون مواطن انتهت مدة سريان بطاقته؟ وهل هناك مراكز كافية لاستخراج هذه البطاقات دون عودة للطوابير التي شهدتها مكاتب مصلحة الأحوال المدنية في فترة سابقة؟ وقد أوضح السيد اللواء مصطفى راضي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أن إمكانيات المصلحة في استخراج وإنتاج كميات كبيرة من بطاقات الرقم القومي تحول دون وجود أي ازدحام على مراكز استخراج هذه البطاقات. والآن كيف يرى المواطن العادي هذا القرار؟ وهل سيمنع تجديد البطاقات أي تلاعب في البيانات الشخصية لمحترف النصب والتزوير؟ ميكروفون حديث الناس ينقل رد فعل الشارع المصري حول هذا القرار في هذه اللقاءات التي أجراها الزميل إبراهيم أمين. نتعرف عليكم؟ عمرو الحمد لله. حسن فوزي. إياب جمال. أنا حسن. أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. رؤيتكم للقرار الخاص بضرورة تجديد بطاقة الرقم القومي بالنسبة للبطاقات اللي مضى على استخراجها سبع سنوات. المشروع ده اتفرض على معظم المؤسسات الحكومية، للموظفين على وجه الخصوص. فأصبح لكن هو خاص بالكل يعني. هو خاص بالكل. فأصبح دلوقتي انه لازم لازم البطاقات يعني معظم البطاقات ثانية لمدة ايه طويلة. لكن هي هو معمول يعني شخصيا على اساس ان الحكومة تجمع فلوس وحضرتك هي تحصيل موارد بس الدولة عايزة تزود مواردها. يعني 7 سنوات ممكن ان تتغير حاجات كتير يعني ما تغيرش وشكل الانسان حتى ما هي نفس مش هيصورك كان هي نفس الصورة نفس الصورة الصورة ما تروح تغير ما بيصوركش بيجيبها لك من على الكمبيوتر هي هي يبقى ياخد مصاريف جديدة ليه هي مش محتاجة مصاريف جديدة تغيير وخلاص بأي مبلغ رمزي لكن هي تجميع موارد ان ايه هيحاسبك عليها كأنك لسه عاملها من الاول تيون نفر كل سنة هيغيروا وضعيهم في 15 جنيه تبقى حصيلة يعني هو الفكرة حضرتك مش موضوع ان هي هو مع احترامي للأساتذة هي ممكن القيمة بتاعة الاستمارة تقل شوية عشان الظروف المادية بتاعتنا اللي بنعيش 15 جنيه يعني ممكن تقل عن كده شوية اما من ناحية التجديد فالتجديد ده واجب لان في ناس بتبقى عليها احكام انا اعرفها ازاي في ناس بتهرب من التجديد هتوصل لها ازاي لكن انا لما الغيلك البطاقة بالتعامل مع البنوك او مع البوسطة او مع اي مكان بلغيها بتضطر انك تروح تعمل غيرها هو مع احترامي للاساتذة كان ممكن برضو ايه يقل نسبة التكلفة يعني هي ورقة انت بتطبعها وتتقلب 15 جنيه قللها شوية عشان تكون في المتناول يعني احنا مثلا نقول 6 افراد في البيت لما اضربهم في 15 وبعدين ده انا بروح اعملها حتى اليوم كامل من شغلي وابني نفس الوضع يعني يبقى الموضوع مش موضوع 15 جنيه الموضوع ممكن يعدي 400 جنيه واخد تاكسي حضرتك او اخد ميكروباص النهارده تكاليف واعباء طبعا اصل الموضوع مش موضوع 15 جنيه هو 15 خدها يا سيدي 50 جنيه واديها له وانا في البيت خدها 50 جنيه واديها اما هي حته ان هي اتحددت انا في الاول ما فهمتهاش بس هي فعلا المفروض يعني تتجدد واحد موت واحد وهارب انا اعرفه ازاي هتجيبه انت ازاي عليه احكام عليه قضايا عليه بلاوي زرع او غير مهنته زي ما انت ذكرت حضرتك دلوقتي وبتقول لي الشكل بيتغير هو فعلا بعد 7 سنين ممكن موضحش يعني ممكن الضابط اللي هيبص للبطاقه ما يعرفش هو الشخص اللي في البطاقه او غيره وبعض الناس بتتهم كتير في تشابه الاسماء وتشابه الاشكال هو حته التغيير كويس اما حته بقى ان انا 15 جنيه واروح اجيبها وتجيلي وبتاع والروتينيات والتعقيد هو ده بصراحه اللي احنا بنخاف منه بنقلق منه لكن هو موضوع ان غيرها ممتاز جدا تتغير حتى يا سيدي لو كل سنتين مش كل 7 سنين بس انت بسطها لي يعني زي ما قلت لحضرتك هي يعني حضرتك ما دوخناش في التامينات وكده كله روح التامينات ما كان بدفع عليها فلوس انا بدفع غير 15 جنيه ورق بدفع 15 جنيه تامينات وتعب و انت حضرتك غيرت ولا مش حاجه بس لسه عايز اغيرها بصراحه عارفه اني اغيرها عشان خاطر برضه اللي تروح هنا وتعالى هنا وورا ده وورا ده بدوخوا لها بصراحه انا بدوخ في البطاقه المفروض ان انا منتهيها بقى 2 سنين ماشي المفروض ان انا اجددها انا مش عايز احطها عشان مش فاضي ان انا اجددها اعمل ايه؟ الوظيفه ايه؟ انا نجار اصلا مكتبها من المهن يعني طب المهن بيمضيها منين ولا بيحكمها منين؟ بقى من مكتب التامينات ومكتب العمل وشغلانه كده لفه يعني يعني مش موضوع 15 جنيه ورق انا بس بتصرف عليها 40 جنيه وغير عطلتي اليوم الثلاثه وراها طب انا ماليها ما اجيبها منين والله عايز اكل منين انا عشان اروح اربح كام بطاقه يعني ولا على الله يعني كلنا العمليه كلها عطله هم غيروا بس يعني يا ريت حضرتك يدوني البطاقه وياخدوا بطاقه ثاني خلاص لا يلففونا دوروني وحضرتك انا بالنسبه لي ان انا بالنسبه لي انا كنت طالب ودلوقتي اتخرجت ولسه ما اشتغلتش طبعا ده حال الناس كلها ان انا عشان اروح اعمل بطاقه جديده انت بين البنين بقى لا طالب ولا شغال طب انا اروح اختمها بمناسبه ايه يعني اقول لهم ان انا متخرج منين هيكتبوا لي حاطط فيها على بكالوريوس ولا هيكتبوا لي فيها بقى ان انا لسه طالب زمان ولا لا بدون عمل اذا ما عملتهاش هتدفع الغرامه 100 جنيه دي لوحدها دي كفايه قوي ان انا كل يوم والتاني كل ما اجي امشي في حته حد يوقفني يقول لي ادفع 100 جنيه طب انا منين انا مش شغال اساسا عشان ادفع فحرام ان انا شايف ان هو الموضوع بالنسبه لواحد زي حرام انما هو موضوع كويس او على الاخر هو كويس بحيث ان لازم يعرف ده ان كان اتخرج او ما اتخرجش هل هيوجد له طريقه عمل وظيفه ولا لا هل هيقدر ان هو يحدد كل الفئات دي يعني الناس دي كلها فين وصلت لغايه فين لغايه دلوقتي؟ ده اللي عنده كام سنه بقى شغال ولا مش شغال؟ انا بفهم منظوري انا بقول كده يعني موضوع الشغل هو ده اللي عامل لنا قلق. طب انت شايف ان فتره الثلاث شهور يعني بالنسبه للموضوع لسه جديد قليله جدا لدرجه ان في ناس لغايه دلوقتي ما تعرفش الموضوع ده عشان ما يكونش فيه زحام حتى، بس فتره قليله. لا هو انا يعني عاملها اصلا سنه 2000 لما جيت جددتها في 2007 قبل الموضوع دوت، هي ولا صور ولا عمل اي حاجه، مجرد جددتها قبل كده بعد 7 سنين عادي من غير القرار ده زي ما هي، اديته ال 15 جنيه وجبت الاستماره ومليتها ولا في اي جديد ولا اتصورت ولا اي حاجه. يعني انت شايف ان عمليه التغيير او التجديد يجي تلقائي احسن يعني؟ يا ملاش لازم مش بمضي المدة، لكن اتغيرت بياناتك 15 جنيه كمان وجمع بقى في حضرتك واحد عاوز يغير بيان مثلا غير عنوان، فمعنى ذلك ان هو يغير البطاقة من اولها لاخرها مثلا، يشتري استمارة ب 15 جنيه ها غير علشان البيان يعني يبقى سليم. لازم الاجراءات تكون سهلة. لازم الاجراءات تكون سهلة. هي دلوقتي لما حضرتك زي الاستاذ من بيقول كده ها، عشان بياخد الاستماره ويروح مكتب العمل ومعرفش ايه ويروح كذا جهه ها، كل كذا جهه المشاوير دي كلها بتكلفه. المشكله بتبقى صعوبه يمكن الموظف جهه العمل بتختم وكده. الموظف حضرتك بياخد معاشات خلاص بيختم معاشات وخلاص. لما بالنسبه لنا احنا عاملين نعمل ايه؟ هنفضل نقعد 4 أيام 5 أيام رايح جاي على البطاقه وبعدين يعني الشيء وحش، بس هي مصروفاتها انك ما تحاسبنيش في التجديد زي اول مره، لان انت الملف جاهز عندك على الكمبيوتر، انت مجرد هتغير بيان، فمش معقوله ورقه تكلفتها ربع جنيه هتاخد مني 15 جنيه عليها. طبعا حضرتك مش توكيلات كده بتاعت المحامين والتوكيلات الايه العاديه من 6 جنيه 35 جنيه يعني انا شغال محامي، كل بقى توكيل 35 جنيه، كل توكيل انت هتعمله 35 جنيه من 6 جنيه 35، زيها زي ايه؟ زي لما تيجي تسجل ارض، اللي هيسجل شقه زي اللي هيسجل قصر بقى كله 2000 جنيه بحد اكتر. حضرتك اقول لك حضرتك الحاجه، هو بقى هنا في حاجه اللي حضرتك برضه اللي بيسال اللي بتاع اللي هم ياخدوا التامينات المعاش اللي هو اللي هم بتاعنا حضرتك اللي هو يصرف العلاج يعني تامين الصحه، برضه لما بيروح يصرف والبطاقه بتنتهي بيقول لك ما تصرفش. المنتهيه مش من حقك. طبعا حضرتك دلوقتي انا بس مثلا يعني ابويا مثلا بيصرف من تامين التامين الصحي البطاقه بتاعته انتهت، طب انا ابويا لما ركز من السكر بياخد كل شهر علاج، لما تيجي توقف له العلاج انت بتاع هياخد يجيب منين فلوس ده؟ وما بركز ساعات معاش هيجيب منين فلوس؟ ورايك بقى مؤيد ولا معارض لفكره التجديد؟ لا انا معارض، كل شويه تجديد، كل شويه الغاء، كل زي كل حاجه، كل اللي بنحفره بنرزمه، كل شويه تجديد وكل شويه الغاء. مره نعمل التريلا، مره نسيب التريلا، مره نشيل الثلاثات، مره نرجع الثلاثات، كل يوم في جديد. يعني المايكله دي يعني على مستوى العالم بيعملوا كده كل 8 سنين يغيروا. طب ده نظام مايكله جايز البطاقه يعني في تعديل في البطاقه او حاجه لمصلحتك؟ مجانا مجانا، بروح ادخل بقى دلوقتي بقى دوله المعلومات ودولة التكنولوجيا وقرية الذكية، اروح اضيف الاسم ولا اضيف البيان وتطلع البطاقة مجانا، ما دافع تكلفتها مسبقة. لازم اجيب استمارة وادفع تاني 20 جنيه ولا 30 جنيه وعطل يوم كامل ده ب 15 جنيه. 15 جنيه كتير على المواطن كتير، ما بعطل يوم بعطل يوم، احسب لي اليوم ده مع ال 15 جنيه يبقى كام؟ لا ما الجديد اللي بتضيفه التجديد؟ هل تعديل بيانات؟ مفيش اي بيانات. هو ان كان عندي يبقى هدفك يعني اللي بتنادي بيه حضرتك طالما مفيش تعديل في البطاقه يبقى تاريخ، ما هي التعديل اللي هيحصل؟ تاريخ الميلاد هيتغير، العنوان هيتغير، الرقم القومي هيتغير، الوظيفه ممكن تتغير. يعني واحد بقى ما هو سنه 60 سنه طلع معاش معروفه يعني الحكايه مش محتاجه يعني يعني او يتعمل لدول اللي هو اللي اتغير طالب تعديل يبقى بارادته حضرتك. يعني انا بطاقتي مش هتغير في اي بنات، الرقم القومي هو مش هيتغير، الاسم مش هيتغير، تاريخ الميلاد مش هيتغير، العنوان مش هيتغير، يبقى يلزم التجديد. وحضرتك انا كنت بس عايز اقول ان انا جيت عشان اغير العنوان بتاع البطاقه طلبوا الزوج. ليه الزوج في كل حاجه دلوقتي بتوقفوها؟ طب ما البطاقه موجوده وشهاده الميلاد موجوده وشهاده الزواج موجوده. ليه دلوقتي انا جوزي كان عنده معموريه وحصلت مشكله عشان يجي يغير العنوان؟ طب ليه؟ طب ليه الامور كلها ما تمشيش عادي؟ كان لازم وجود الزوج. وجود الزوج يعني واحده كانت قدامي جوزها مسافر بره قالت له طب اجيب لك جوزي ازاي من بره عشان يغير البطاقه العنوان؟ راح قال لها خلاص خليها على بيت اهلك. بس ده ما ينفعش تغير عنوان البطاقه. اه تغير عنوان البطاقه من عنوان اهلها لعنوان بيتها الاساسي اللي عايشه فيه. قال لها لا اسف. بعد ما جابت له الاوراق واثبتت ان جوزها مسافر قال لها لا ما اقدرش ان انا اغير لك العنوان برضه. لازم تغيري العنوان في الـ في الـ عنوان اهلك القديم. طب ليه؟ ملوش لازمه. وبعدين بتقعد وقت كبير. طب انا بسلم لك بطاقه اديني البطاقه الثانيه. ما اقدرش امشي في حته وصل يضيع مني. قالوا ان مفيش تسليم البطاقه القديمه. لا لا يسلم لك البطاقه لما تسلم الجديده وبعدين يديك ايصال تمشي بيه. طب افضل ايصال ده ضاع يبقى كده انت خلصت يبقى الورق كده انتهى. باظ الورق هتعيد من اول وجديد؟ تسلم الاستماره. اه يديك ورقه بعد ما تخلص وتتصور يديك ورقه انك انت خلاص عملتها بعد شهر او بعد 15 يوم تيجي تستلم. طب ليه احنا ما نستلمش؟ الواحد يمشي بالورقه دي بقى. تمشي بالورقه. طب افضل ورقه ضاعت اروح اعمل بيها محضر واعيد الاوراق من اول وجديد؟ ده كلام يعني ويرضي حد؟ سيادة اللواء مصطفى راضي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك فندم السلام. سيادة المساعد، يعني الهدف من هذا القرار؟ الهدف من القرار إنه تحقيق المصداقية في التعامل مع بطاقة تحقيق الشخصية. بطاقة رقم قومي دي أو بطاقة تحقيق الشخصية دي إحنا بنقول إنها إيه؟ بطاقة للتحقق من الشخصية. نعم. وطالما بنتحقق بالشخصية بيلزم ان البيانات الموجودة او المسجلة على البطاقة تبقى بيانات صحيحة وجديدة ولها مصداقية وبيانات حقيقية. نعم. خبر حضرتك. نعم. ومن هنا كان القرار الخاص بعملية تجديد البطاقة. هنقول ايه ان احنا حضرتك البطاقة لما بنيجي نستخرج بطاقة الرقم القومي بنبتدي من سن 16 سنة من طلع البطاقة. على في المراحل العمرية المختلفة بيحصل تغيير للبيانات اللي موجودة على البطاقة، سواء كان تغيير في المهنة، سواء كان تغيير في الحالة الاجتماعية، سواء كان تغيير في الإقامة، تغيير في الشكل، الكلام ده كله. وبعدين البطاقة ديت هي البطاقة المستند الرسمي يمكن الوحيد الذي يتم التعامل به مع جميع الجهات، سواء كانت حكومية أو جهات خاصة أو تعاملات، سواء كانت تعاملات تجارية أو تعاملات اجتماعية زي الزواج وخلافه. ومن ثم فإحنا بنقول والقانون بيلزم هنا أنه لابد أنه في حال تغيير البيانات في قانون المواد الخاصة باختاعة قانون خاص اللي هو 143 سنة 24 شأن الأحوال المدنية، أنه موجب تحديد مدة صلاحيه البطاقه انه بيلزم في مواد كتير منه 50 و 52 و 53 وخلافه انه في حاله تغيير اي بيانات لابد ان نقوم بتجديد البطاقه عشان البيان الجديد اللي موجود. نعم. خبر حضرتك. لكن هو طبعا اللي بيحصل عمل انه مفيش حد جدل، وان كان هناك في الماده 66 نص على غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتزيد عن 200 جنيه عند مخالفة الأحكام الخاصة بهذا القانون. فاحنا بنشوف انه ان البطاقة لابد ان يكون بيانات فيها بيانات متجددة. واعتقد ان مدة 7 سنوات هي مدة كبيرة برضو، يعني لما بتيجي تبص حضرتك في ملامح الوجه في تغيير الشكل تتغير. تتغير بيانات الشخصية، كان طالب بقى مدرس بقى دكتور بقى مهندس بقى مش عارف ايه الوظيفة بتاعته داخل الجهة اللي تعين فيها بعد 7 سنوات اخرى عن 30 سنة. كان اعزب بقى متزوج، كان ساكن مع اهله في مكان اصبح ساكن في مكان اخر وهكذا. فكل التغيرات اللي بتطرأ على حياة الإنسان سواء كانت هذه التغيرات اجتماعية أو خاصة مهنية أو من ناحية المكانية أو خلافه، هي لابد إنها تبقى في تجديد ليها عشان حتى يبقى في مصداقية في التعامل. مفيش أنا أتعامل مع واحد على إنه مثلا مهندس في شركة كذا في الحكومة وبعدين بعد كده استقال بقى لوحده وبيشتغل في حتة تانية وأجي أتعامل معاه على إنه على هذه الوظيفة. تمام. ما أتعاملش مع واحد على إنه اعزب وهو متزوج بالظبط في حاله اجتماعيه مثلا يعني بيجي يقدم بطاقته البطاقه مكتوب فيها اعزب طب البطاقه دي ده مستند رسمي لازم المأذون يسلم بيه يعني تمام ويكتب له انه اعزب وهو متزوج وهكذا فده كان من ضمن الحاجات اللي هي عملية احنا بنقصد بيها استقرار المعاملات الاقتصاديه والاجتماعيه نتيجه تحديث البيانات بس انه البيان يبقى بالاضافه لانه الماده اللي احنا بنصنع منها البطاقه هي من مجموعه مواد اسمها مواد البولي كربونيت ديت ودي مواد مستورده من الخارج وقيمتها التامينيه بنتمسك بيها لكن هذه الماده الحقيقه الصلاحيه بتاعتها او بتبتدي التماسك بتاعها يقل في ابتداء من 7 سنوات الم يشكل هذا عبء وسوف تعود الطوابير امام منافذ لا لا اطلاقا إطلاق لانه مفيش طوابير ولا حاجه لما نيجي نقول لحضرتك السنوات اللي هي هنقول من 97 ل 2001 انا كان عندنا 3 مليون مفروض ما يجددوا والتجديد احنا بنقول ان في خلال 3 شهور من تاريخ انتهاء البطاقه المتوسط الشهر اللي احنا حسبناه لانها 260 الف بطاقه في الشهر عندنا عدد المواقع اللي بيتم فيها التصوير 346 موقع ومنسمى ان احنا بنقول ايه في العام الواحد الموقع الواحد في العام 8000 شخص ممكن يتصور في الشهر بقى 725 واحد عدد قليل طبعا في اليوم في الموقع ما تحسبها 30 واحد 29 واحد 31 واحد ده يعني ده اجراءاته مش هاخده اكتر من ساعه كده ما فيش ما هو حضرتك انا هصور المواطن هيجي بالاستوارة بتاعته والبيانات بتاعته بس لابد ان تكون البيانات محدثه طبقا للجهه اللي بيعمل بيها او طبقا للمكان اللي هو ساكن فيه او خلافه حديث الناس الإعداد والتقديم فوزي عمران وإبراهيم أمين الهندسة الإذاعية محمود عبد الخالق وبهذا تنتهي سيداتي وسادتي فترتنا الإخبارية الخامسة قدمناها لكم من القاهرة لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في 1:30 لنقدم عرضا لأهم أنباء اليوم هنا القاهرة خمسة وسبعين سنة إذاعة من علي الراعي إلى جودة وطمادر وأبلى همة فن ومتعة وكمان إبداع وسمية صادق لغة الإمتاع فنجان شاي حول الأسرة أيديك بيضاء يا إذاعة كونوا مستمعين مع موجات البرنامج العام حتى 31 من مايو حيث الاحتفال بالعيد الماسي للإذاعة المصرية على موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف إم 107.4 ميجا هرتز صوت مصر هنا القاهرة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة أعدها محمود كامل، قدمها أحمد وهدان. تغني أم كلثوم من كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل وتلحين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الثالث بين قبة والغناء أم كلثوم وعبد الوهاب بعد أنت عمري وأنت الحب، واللقاء الثاني بين الشاعر أحمد شفيق كامل وكوكب الشرق بعد أنت عمري. والمعروف عن أم كلثوم في كل مراحل حياتها الفنية أن لها رأيها الذي يقوده حسها وذوقها وتقاليدها التي كانت تتمسك بها، وذلك في كل ما تشدو به من كلمات ونغمات. كان المقطع الثاني من أمل حياتي يتضمن بيتا يقول: وكفاية أصحى على شفايفك بتقول ليش، فأشارت أم كلثوم باستخدام كلمة ابتسامتك بدلا من شفايفك، واصبحت كلمات البيت وكفاية اصحى على ابتسامتك بتقول ليش. قد أهدتنا أم كلثوم هذه الرائعة في حفلها الساهر الكبير الذي أقامته ببار سينما قصر النيل يوم الخميس الثاني من شهر ديسمبر عام 1965. سيداتي وسادتي، وقبل أن نستمع إلى غناء كوكب الشرق، يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الصحفي نبيل عصمت ليروي لنا قصة أمل حياتي. أمل حياتي هي اللقاء الثالث بين موسيقار الجيلين عبد الوهاب وبين سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وكان هذا اللقاء الثالث بعد سنة وعشرة أشهر فقط من اللقاء الأول أنت عمري، لأن أنت عمري أذيعت أو غنتها أم كلثوم لأول مرة في 6 فبراير 1964، وفي ديسمبر من نفس العام أي في موسم الغناء الثاني غنت أنت الحب، ثم في ديسمبر أو بالأدق 2 ديسمبر سنة 65 كان اللقاء الثالث أمل حياتي. أمل حياتي كانت كلمات أحمد شفيق كامل اللي كتب اللقاء الأول أنت عمري، ولم يكن الحقيقة التفكير بين الموسيقار عبد الوهاب وبين أم كلثوم في لقائهما الثالث من سيكون المؤلف. هم ركزوا بعد نجاح أنت عمري على أن اللقاء الثاني يجب أن يكون كاتبه هو شاعر الشباب أحمد رامي اللي له تاريخ طويل مع أم كلثوم وتاريخ طويل مع عبد الوهاب. بعد انت الحب ما ظهرت بهذا الثالوث الضخم لم يفكر الاثنان في اللقاء الثالث حتى كان الموسيقار عبد الوهاب جالسا فدخل عليه الشاعر الرقيق احمد شفيق كامل وهمس في اذنه بكلمتين اثنين قال له امل حياتي وسكت. فعبد الوهاب صح الله ايدي غنوة حلوة جدا كمل. طبعا احمد شفيق كامل كان بيرمي زي ما بنقول السنارة عشان تغمز وغمزت السنارة فعلا ان هو كان يريد ان يعرف الانطباع الاول لدى موسيقار الجيلين على الكلمتين اللي هم يبقوا عنوان اللقاء الثالث. راح احمد شفيق كامل يكمل عبد الوهاب حمل هذه الكلمات الاولى للاغنية اللي هو المطلع امل حياتي يا حب غالي ما ينتهيش الى اخر المذهب وبدأ في تلحينه. واحمد شفيق كامل كمل يمكن كوبليه كمان بعد المذهب وارسله الى موسيقار الجيلين عبد الوهاب اللي كان في ذلك الوقت بيقضي الصيف في لبنان. في لبنان بدأ عبد الوهاب في تلحين امل حياتي وكانت كوكب الشرق ام كلثوم بالصدفة في زيارة لبنان فالتقى بها عبد الوهاب واسمعها المذهب والكوبليه الاول كلماتا ولحنا لاول مرة. يعني قال لها ايه رأيك في اللقاء الثالث ده وراح مسمعها امل حياتي المذهب والكوبليه الاول فقط. فانبسطت جدا وقالت له ده مين؟ قال لها احمد شفيق كامل ومستمر في اكمال الغنوة. قالت له يا ريت لما ترجع مصر تكون خلصت عشان نبتدي بيها الموسم الجديد. وفعلا الموسيقار عبد الوهاب كمل امل حياتي ولما رجع القاهرة ابتدى البروفات مع ام كلثوم. في يمكن برضو امل حياتي تمتاز عن زميلتها من لقاءات عبد الوهاب وام كلثوم بقصة مختلفة شوية عن قصص بقية الأغاني وهي ان في العادة كان لقاءات عبد الوهاب وام كلثوم بتسجل على اسطوانات لحساب صوت القاهرة قبل الحفلة، يعني تسجل على الاسطوانة قبل الحفلة. كان عبد الوهاب يعتبر دايما ان البروفات اللي بتجرى لهذه الاسطوانة وتسجيل الاسطوانة ده بروفة كبيرة قوي للحفلة. ابتدوا يعملوا بروفات الاسطوانة وسجلوا الاسطوانة فعلا قبل الحفلة بحوالي 7-8 ايام لكن التسجيل ما عجبهمش هما الاتنين فبقوا محتارين يا ترى الثمان ايام دول يمضوهم في بروفات اخرى لتسجيل الاسطوانة ويسجلوا الاسطوانة فعلا ولا يمضوهم في بروفات للحفلة نفسها. وطبعا فضلوا الحفلة لان الناس كانت كلها بتنتظر لقاء ام كلثوم عبد الوهاب خصوصا بعد انت عمري وبعد انت الحب وبعد ما كان طال الانتظار للقاء عبد الوهاب وام كلثوم. ام كلثوم يوميها غنتها في حفلة من 3 وصلات. غنت بعيد عنك في الوصلة الاولى ودي كانت كلمات مأمون الشمال وتلحين بليغ حمدي كانت من موسم اللي قبليه. وغنت الوصلة الثانية امل حياتي وغنت الوصلة الثالثة هو صحيح الهوى غلاب لزكريا احمد وكان بتكرم هي دايما الملحنين والمؤلفين اللي كانوا بيتعاونوا معاها واللي رحلوا. ونجحت امل حياتي وبعد ما نجحت في الحفلة سجلوها على الاسطوانة. فالصحفي الاستاذ نبيل عصمت تذكر حضرتك السر وراء قلة احاديث السيدة ام كلثوم الصحفية؟ يعني انا لو قدرنا نقول ان احنا نقسم حياة السيدة ام كلثوم الاعلامية الى قسمين، قسم انا هسميه ما قبل عبد الوهاب وقسم ما بعد عبد الوهاب. ام كلثوم ما قبل لقائها بعبد الوهاب كانت ما تحبش الاضواء، ما تحبش الاحاديث الصحفية او الاذاعية او التلفزيونية، كانت قليلة التحدث إلى الصحفيين، وده الحقيقة كان منبعه يعني طبعا قريبين من السيدة أم كلثوم عارفين عنها كان الحكاية دي، إنها هي بتعتبر الغموض شيء بيثير الفضول عند الناس وبيخلي الفنان في نظرهم أكثر يعني بريقا. بعد عبد الوهاب الحقيقة المذكرة عبد الوهاب يعني عكسها على طول الخط. عبد الوهاب يحب جدا الدعاية والصحف تتكلم عنه والصحف تتكلم عن عمله وتنقده، ولو يعني اللي مش عاجبه برضه يقول يعني عبد الوهاب الحقيقة فيه الميزة دي. فهي أم كلثوم لقت روحها انجرفت في طيار عبد الوهاب غصبا عنها، لأن أصبح عبد الوهاب بيلحن لها، فأصبح أغاني عبد الوهاب اللي هي بتغنيها عبد الوهاب له نصيب فيها، نصيب طبعا نصيب كبير. بالتالي الصحف هتجري وراء اللحن اللي أم كلثوم بتغنيه اللي عبد الوهاب عامله، بالتالي هيبقى فيه دعاية هيبقى فيه أحاديث. فانجرفت أم كلثوم في هذا التيار وأصبحت بقى بعد كده يعني بترحب إنها هي تجلي بأحاديث صحفية وتلفزيونية. يمكن هي ما كانتش تحب قوي التلفزيون برضه في القاهرة لنفس الأسباب القديمة، إنما كل بلد عربي أم كلثوم سافرته بعد 67 وغنت فيه: الكويت، تونس، ليبيا، أبو ظبي، باريس، عملت أحاديث مع مذيعات مصر رياض حتى، وكان بيذاع الحديث هناك. بما ان السيدة ام كلثوم بعد التقاها بالاستاذ عبد الوهاب ابتدتها الى حديث الصحفية، من الصحفيين حظي بهذه الاحاديث، او من الصحفيين كان مقربا الى السيدة ام كلثوم؟ لا، هي ما حصلش ان ام كلثوم اجرت حديث صريح كده يعني سؤال وجواب حتى بعد ما انطلقت يعني، إنما هي طول عمرها لها أصدقاء طبعا مقربين من الصحفيين. أنا أذكر منهم اثنين على سبيل المثال: الشاعر الصحفي الأديب الكبير الراحل كامل الشناوي، والأديب الصحفي الراحل جليل البنداري. دول كانوا من أعز أصدقاء أم كلثوم. الأستاذ نبيل أسمت، أم كلثوم لم تكن تحب الإعلان عن أغنيتها الجديدة، ما السبب أيضا وراء هذا الموضوع؟ برضه هو السبب اللي ذكرته قبل كده، انها هي كانت تحب دايما ان يوم الخميس من الشهر يعني اول خميس من الشهر اللي هتغني في حفلتها الناس تبقى قاعدة مش عارفة هي هتقول ايه والغنوة شكلها ايه، ويبقى في شيء من الغموض ده. ظل لغاية قبل عبد الوهاب ما كانش حد بيبقى عارف غير عنوان الغنوة وزاحة يعني صحيفة حصلت على مثلا المذهب بس السطرين الاولين من الغنوة ده يبقى يعني انتصار كبير وهي تزعل. بعد عبد الوهاب الصحفيين بقى يحصلوا على نص الغنوة كاملا ويقعدوا مع عبد الوهاب ويعرفوا هو ماشي على مقامات ايه في الغنوة وايه الالات الجديدة اللي هتستخدم وايه الصولو وايه مش الصولو والقانون هيرد عن ناي والناي مش عارف الكوبليه الرابع الناي هيقول ايه والكمانجات هترد على تفاصيل اللحن التفاصيل الكاملة، زائد زي ما هو مثلا قدامنا امل حياتي سنة ما اتقالت يعني اتقال في الجرايد يوميها نصف الغنوة كاملا وازاي اتألفت وازاي اتلحنت وايه اللي هيتقال قبليها وايه اللي هيتقال بعديها ومين اول واحد سمعها اللي هي السيدة نهلة القدسي، عبد الوهاب هيسمع الغنوة فين، السيدة نهلة القدسي حرمه اول واحدة سمعت اللحن لما لحن، يعني تفاصيل كاملة كأن المستمع عايش مع مولد الأغنية لغاية ما توصله في الحفلة. أستاذ نبيل أسمت، أجمل وصف لحفلات أم كلثوم الشهرية في عبارة مختصرة. يعني هي كان لقاء الشهر بين أم كلثوم والملايين في الخميس الأول من كل شهر، لا اللي أقدر أقوله. إذا كتب الأستاذ نبيل أسمت أبو نضارة عزيزتي أم كلثوم فماذا يقول؟ النهاردة لو كتبت عزيزتي أم كلثوم مضت 8 سنوات على فراقك، ولكن هل استطاع أحد أن يملأ فراغك؟ لا أظن، ولا أظن أنني سأجد الإجابة قبل 20 أو 30 سنة على الأقل. نبيل عصمت مع أم كلثوم وأمل حياتي من حفلها الساهر الكبير الذي أقامته بمسرح حديقة الأزبكية يوم الخميس 3 فبراير 1966، ومذيع الحفل الزميل الأستاذ صبري سلامة. سيداتي وسادتي، مرة ثانية نلتقي بكم في مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة في هذه الليلة الجميلة من ليالي أم كلثوم. نلتقي بكم لنستمع ولتستمع معنا الملايين من عشاق فن أم كلثوم إلى وصلتها الغنائية الثانية التي تقدمها في هذا الحفل الساهر الذي ننقله لكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. الجمهور هنا يتطلع في لهفة وفي شوق ناحية الستار، يتطلع إلى المسرح الذي تقف عليه أم كلثوم تبعث بأنغامها الحالمة وتردد على ألحان الشجية، على ألحان العذبة، وتبعث بالنغم الحن ينساب صافيا رقراقا إلى الآذان، فتتجاوب مع أنغامه القلوب وتتجاوب مع أنغامه المشاعر والأحاسيس. وهنا سيداتي وسادتي ألمح مهرجانا فنيا كبيرا، فالحق أن أم كلثوم سيدة الغناء العربي قد استحوذت على القلوب وعلى الأفئدة، فهي التي طالما وقفت أمام الآلاف تبعث اللحن وترسل النغم وتعيش لحظات سعيدة هانئة وتجعل جمهور عشاقها يعيش هذه اللحظات السعيدة الهانئة. وتشترك مع أم كلثوم فرقتها الموسيقية المكونة من السادة الأساتذة محمد العصبي على العود، محمد عبد الصالح على القانون، أحمد الحفناوي وعبد المنعم الحريري ومحمود العصبي ومحمد نصر الدين وعز الدين حسني وعبد الفتاح خيري ولبيب حسن ومحمد ماضي وكمال الشويخ ومحمد سعيد هيكل وعبد الغني غنيم ومكرم جرجس وإبراهيم الأباني وكريم حلمي ومحمود الشريف وحمد الحريري ونبيل كمال وسعيد سالم على الكمان ومحمود الحسناوي وحسان كمال على الشلو ومجدي فؤاد على الشلو أيضا وعباس فؤاد على الكونترباس وحسين معوض ضابط الإيقاع ومدحت طه على الجندس وفاروق سلامة على الأكورديون وصبري عزيز على الجيتار. وتنفرج الستار سيداتي وسادتي عن أم كلثوم وفرقتها الموسيقية حيث تغني سيدة الغناء العربي أغنية أمل حياتي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد شفيع كامل، ألحان الأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب.

Thank you.

يا حبيبي البكره

وحبيبي الوقت يا حبيبي مبارح وحبيبي الوقت يا حبيبي الكبرى والآخر وقت يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي مبارح وحبيبي الوقت يا حبيبي الكبرى والآخر حبيبي مبارح وحبيبي الوقت حبيبي البكرة والآخر وقت احكي قولي ايه من الأماني ناقصني تاني وانا بين في حياتي زي حنانك ولا حبي حبيبي حياتي إن عشانك عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك ولا حبي حبيبي حياتي عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك ولا حبيت حبيبي حياتي إلا عشانك وقابلت أمالك وقابلت الدنيا وقابلت الحب وقابلت أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب وقابلت أمالي أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب أول وديتك قلبي يا حياتي القلب أول ما قابلتك وديتك قلبي يا حياتي القلب أكثر من الفرح ده ما حلمش أكثر من اللي أنا فيه مطلوبش أكثر من الفرح ده ما حلمش أكثر من اللي أنا فيه مطلوبش أكثر من الفرح ده ما حلمش أكثر من اللي أنا فيه مطلوبش بعد غنايا معاك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي Thank you. I know. اسمع غنوة

وكفاية كفاية. كفاية أصحى على ابتسامتك بتقول عيش، وكفاية أصحى على ابتسامتك بتقول عيش، أسمعها غنوة اسمعها غنوة، اسمعها غنوة، اسمعها غنوة، بتقول لي حب ما ينسيش ما ينسيش، خليني جنبك خليني في حضنك، خليني خليني جنبك I'm not afraid. كل نظرة إليك بحبك يا خليت عايز الحب وياك تسرح سيداتي وسادتي، وفي لقائنا الثاني مع سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، استمعتم إلى أغنية أمل حياتي، كلمات الشاعر الغنائي أحمد شفيق كامل وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. هكذا سيداتي وسادتي، كنا في لقائنا الثاني مع أم كلثوم هذه الليلة، وهكذا كنتم استمعنا إلى أم كلثوم، ولكم ود كل منا لو أن لحظات الليل لا تمضي هكذا سريعة متلاحقة، ولكأني بكل واحد منا يريد لهذه الليلة السعيدة أن يتباطأ فجرها، وأن لا تهب هذه النسمات مؤذنة بقرب حلول فجر يوم جديد. هكذا سيداتي وسادتي ليالي أم كلثوم، هكذا سيداتي وسادتي أعياد سيدة الغناء العربي كوكب الشرق. وهكذا سيداتي وسادتي تنتهي سهرتنا الليلة مع قيصارة الشرق وسيدة الغناء أم كلثوم. سهرتنا القادمة مع كوكب الشرق يوم الخميس الأول من الشهر القادم. حتى موعدنا نحييكم ونرجو لكم أجمل الأمنيات. أعدها محمود كامل، قدمها أحمد وهدان. سبعين سنة إذاعة. حسن فايق وعائلة راتب في عيلة حسن القرنفلي. حسن فايق مع عيلته فرحان رايق. اسم القرنفلي حسن، سماه وابدعه جوهر وكتير. عيلة حسن القرنفلي يكتبها يوسف جوهر ويخرجها السيد بدير. 5 وربع يسمع الطير، دراما الاذاعه يتوقف السير، سلام للمبدع السيد بدير. صوت مصر الخالد هنا القاهره. سيدة وسادتي، التالي من برامجنا يأتيكم على قليل، حيث نقدم لكم عرضا في أهم أنباء أمس الخميس. الواحدة والنصف من صباح الجمعة. القاهرة تحييكم وتقدم لكم عرضا لأهم أنباء أمس الخميس. الأنباء يقرأه عبد الله حميد. بعث رئيس محمد حسني مبارك رسالة خطية إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الثنائية والتشاور الدائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والقضايا محل الاهتمام المشترك. سلم رسالة السفير عز الدين فهمي سفير مصر المعتمد لدى السلطنة. أكد السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية إدانة مصر لأي عمل أجنبي ضد أراضي السودان، كما أكد في حديث لإحدى الفضائيات العربية سعي مصر للحفاظ على وحدة السودان وإقناع الجنوب بأن الحفاظ على الوحدة يجب أن يكون الخيار الأول لجميع السودانيين. أجرى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية مباحثات مع السفير عمر خان نائب وزير خارجية باكستان الذي يزور القاهرة حاليا. تناولت المباحثات مجمل العلاقات الثنائية إضافة إلى المسألة الأفغانية وكذلك الوضع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية. وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد أفيجدور ليبرمان بشأن عدم الاعتراف بعملية أنابوليس بأنها مؤسفة وتمثل أول انتكاسة لجهود السلام من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وأوضح المتحدث أن القاهرة لم تفاجأ بمثل تلك التصريحات من قبل الوزير الجديد في أول يوم لاستلام عمله في ضوء ما هو معروف من مواقفه ومواقف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم إزاء الفلسطينيين وإزاء فرص إنهاء النزاع من خلال مفاوضات التسوية السياسية. ومن جانبها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستعمل جاهدة من أجل الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية على الرغم من تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد أفيجدور ليبرمان. وصرح روبرت وود المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن عملية السلام في الشرق الأوسط لن تكون سهلة في المرحلة القادمة إلا أن واشنطن ستبذل ما في وسعها لدفع العملية إلى الأمام. وأضاف وود أن الولايات المتحدة ستحاول وضع إطار عمل لتحقيق هدف إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في سلام. هذا وقد أكد أحمد قريع رئيس وفد التفاوض الفلسطيني مع إسرائيل أن تنكر الحكومة الإسرائيلية لمسار أنابوليس ورفض التسوية وحل الدولتين هو عودة إلى نقطة الصفر وخطة لتصفية العملية السلمية. أضاف قريع أن تجاهل الحكومة الإسرائيلية لما تم إنجازه في مسار أنابولس وفرض ترتيبات وإجراءات على الأرض ومحاولة خلق مسارات اقتصادية وأمنية دون ربط ذلك بالمسار السياسي يشكل خطرا حقيقيا على عملية السلام بالشرق الأوسط. في الوقت نفسه انتقدت زعيمة المعارضة الإسرائيلية سيبي ليبني بشدة تصريحات وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان التي تنكر فيها لالتزامات إسرائيل في مسار أنابولس التفاوضي مع الفلسطينيين. وأكدت ليبني للإذاعة الإسرائيلية العامة أن تصريحات ليبرمان تعيد إسرائيل عدة سنوات إلى الوراء وأن رفض مسيرة أنابولس يتعارض مع المصالح الإسرائيلية. هذه الأنباء تأتيكم سيدات وسادتي من القاهرة. أعلن عزام الأحمد القيادي في حركة فتح الفلسطينية أن السبب في تأجيل حوار القاهرة هو عدم التقارب في وجهات النظر حول القضايا الخلافية العالقة من الجولة الثانية للحوار الوطني الفلسطيني والحاجة إلى التشاور. وصرح الأحمد بأنه لم يتم عقد اللقاء الذي كان مجمعا بين الحركتين أمس، وتم فقط إجراء مباحثات منفردة من جانب الوزير عمر سليمان مع وفد حركتي فتح وحماس على حدة. من جانبها استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إخفاق حركتي فتح وحماس في التوصل إلى اتفاق وطني في حوار القاهرة ينهي حالة الانقسام الداخلي. وطالبت الجبهة في بيان لها الحركتين بضرورة الالتقاء على قواسم وطنية مشتركة للوصول إلى اتفاق. وشددت الجبهة على أنها ستواصل جهودها وستمارس ضغوطا شعبية واسعة على فتح وحماس من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية. أعلنت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعد خطة جديدة تتعلق بسياسة التفاوض مع الفلسطينيين. وأوضحت المصادر نفسها أن نتنياهو يسعى لاستمرار التفاوض مع السلطة الفلسطينية إضافة إلى تجميد عملية الاستيطان وإخلاء المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية. وتوقعت المصادر الإسرائيلية أن يقدم نتنياهو تسهيلات كبيرة للفلسطينيين تتعلق بإزالة الحواجز العسكرية المقامة في الضفة الغربية. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان تمسك حكومته بعدم الانسحاب من هضبة الجولان. وأشار ليبرمان إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ بعد قرارا بشأن المفاوضات مع سوريا وأن السلام لن يتحقق إلا مقابل السلام، مناقضا بذلك مبدأ الأرض مقابل السلام الذي كان أساسا للتفاوض بين إسرائيل والدول العربية منذ مؤتمر مدريد عام 91. هذه الأنباء تأتيكم سيدتي وسادتي من القاهرة. أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان سكوت جريشن سعي بلاده إلى تعزيز العلاقات مع السودان. وأكد جريشن في ختام لقاء في الخرطوم مع وكيل وزارة الخارجية السودانية أن الدولتين تحاولان إيجاد الفرص لتعزيز العلاقات بينهما. كان المبعوث الأمريكي قد بدأ أمس الأول زيارته للخرطوم التي تستمر أكثر من أسبوع يتوجه خلالها إلى دارفور وجنوب السودان. ومن ناحية أخرى أكد مسؤول سوداني بارز أن الزيارات التي قام بها رئيس عمر البشير لعدة دول عربية تعكس عدم تأثر العملية السياسية في السودان بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية الداعية لاعتقاله. لقي عراقيان مصرعهما وأصيب آخران في انفجار سيارة ملغومة بمدينة الموصل شمال بغداد، كما لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بينهم اثنان من عناصر الشرطة العراقية في انفجار في إحدى المناطق المسيحية شمال الموصل. وكانت مدينة الموصل قد شهدت أمس انفجارين أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين. ما زالت هذه الأنباء تذاع عليكم من القاهرة. أعلن الجيش الأمريكي انتقال مسؤولية قوات الصحوة في العراق البالغ عدد عناصرها نحو 94 ألفا إلى السلطات العراقية بشكل كامل. وذكر بيان للجيش أن قوات التحالف أنهت عملية انتقال هذه العناصر التي ساهمت في محاربة عناصر القاعدة والجماعات المتطرفة بالعراق. كانت عملية تسليم المسؤولية قد بدأت في الأول من أكتوبر الماضي. إذ لقي 20 مسلحا مصرعهم في غارة جوية على إقليم هلمند جنوب أفغانستان، وأعلن متحدث عسكري أمريكي بأن الغارة أعقبت اشتباكات جرت بين عناصر مسلحة وقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وأشار المتحدث إلى أن الاشتباكات وقعت إثر هجوم للعناصر المسلحة استهدفت قافلة للقوات الأفغانية وقوات التحالف. أبدت روسيا استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة في نقل الإمدادات العسكرية إلى أفغانستان. وأكد المتحدث باسم الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لم ترسل طلبا رسميا لمرور الإمدادات العسكرية من خلال الأراضي الروسية، كما أشار إلى أنه تم بالفعل عبور شحنة من الإمدادات غير العسكرية إلى أفغانستان عبر الأراضي الروسية. حثت الهند أمس باكستان على التعاون بجدية بشأن ملاحقة وتسليم المتورطين في هجمات مومباي التي وقعت العام الماضي. وأكد رئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ أن الكرة الآن أصبحت في ملعب باكستان بعد أن أوفت الهند بالتزاماتها في التحقيقات حول هجمات مومباي. أعلن رئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن محادثاته مع رئيس الأمريكي باراك أوباما كانت جيدة، إلا أنها لم تحقق تقدما حقيقيا على مستوى القضايا المهمة. وأضاف ميدفيديف أنه يمكن تحقيق المزيد من التقدم خلال زيارة أوباما لروسيا المقررة في يوليو المقبل. وأكد أن العلاقات الروسية الأمريكية حاليا مختلفة تماما عما كانت عليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق. جاءت هذه التصريحات عقب لقاء الرئيس الروسي للمرة الأولى مع نظيره الأمريكي في لندن أمس على هامش قمة 20 الاقتصادية. رحبت الوكالة الدولية لطاقة الذرية أمس بإعلان واشنطن وموسكو فتح مفاوضات حول خفض كبير في فرسانتهما النووية، وشددت على أن هذه المبادرة تصب في اتجاه منع الانتشار النووي. اتفق زعماء مجموعة 20 خلال قمة في لندن أمس على تقديم 1,000,000,000 دولار إضافية إلى صندوق النقد والبنك الدوليين. كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة أن القمة قررت تخصيص 250,000,000,000 دولار لدعم تمويل التجارة من أجل النهوض بالتبادل التجاري الدولي. وأشار براون إلى أن مجموعة 20 قررت عقد قمة جديدة خلال العام الجاري. صرح رئيس الوزراء الياباني تاروآسو بأنه من المحتمل أن تطلق كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى يحمل قمرا اصطناعيا غدا السبت. وأضاف آسو أن الصاروخ الكوري الشمالي سيعبر فوق الأراضي اليابانية. من ناحية أخرى، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء تداعيات إطلاق بيونغ يانغ للصاروخ. وصرح كلود هيلر سفير المكسيك لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس الأمن الدولي بأن أعضاء المجلس دعوا إلى عقد جلسة طارئة في حالة إطلاق الصاروخ. النبوء الأخير: هددت كوريا الشمالية بشن هجمات على أهداف رئيسية باليابان، وذلك في حالة قيام طوكيو بإسقاط الصاروخ الذي يحمل قمرا اصطناعيا والذي ستطلقه بيونغ يانغ الأسبوع المقبل. من جانبه، أكد مسؤول ياباني أن بلاده قد تمدد العمل بالعقوبات الاقتصادية التي تفرضها على كوريا الشمالية لمدة عام آخر إذا مضت بيونغ يانغ في خططها الخاصة بإطلاق الصاروخ. قدمت القاهرة عرضا لأهم أنباء أمس الخميس، قرأه عبد الله حامد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. على أثير البرنامج العام تتحدث الكتب. خطاب على لسان كتاب. صديقي المستمع الكريم، بعد التحية والسلام والمودة والاحترام، أكتب إليك هذه الكلمات وأتمنى أن تصلك وأنت في أسعد الأوقات. أنا رواية أنديل أم هاشم للأديب الكبير يحيى حقي. هل تؤمن صديقي المستمع بأن الأعمال العظيمة هي تلك التي تثير جدلا واختلافا بين القراء والنقاد، وإن اتفقوا جميعا على محبتها والإعجاب بها؟ إذن فأنا عمل من هذه الأعمال. فقد دار نقاش مهم حول اعتباري رواية واقعية أو رواية رمزية، فالبعض عدني رواية واقعية ترتكز على الجانب الروحي وتحتفي به، ونظر إلي من خلال البطولة الفردية لإسماعيل بوصفه بطلا إيجابيا، في حين أن آخرين قد نظروا إلي نظرة أخرى كرواية رمزية وإن اهتمت بالتفاصيل الواقعية، والبعض رآني حكاية رمزية تقدمية. فإسماعيل هو روح مصر الناهضة المتوسبة، وفاطمة النبوية هي مصر التقليدية المستندة على أساس صلب من تاريخ وتراث كبيرين، وماري هي أوروبا الحديثة الفخورة بعلمها المادي دون إيمان أو اكتراث بالإنسان، ومقام الست هو الإيمان، والقنديل شكل الإيمان. ومعنى الحكاية على هذا المستوى أن مصر ترفض الروح الجديدة إذا أريد بها أن تفرض عليها فرضا ميكانيكيا من الخارج، ولكنها تقبلها إذا ما جاءت إليها تواقة خلاقة تحترم التراث والأسلوب وتسعى إلى الاندماج دون التسلط. صديقي المستمع، إلى خطابات الغد إن شاء الله. تستمر الكلمات وتتواصل الخطابات. خطاب على لسان كتاب مع السيد حسن ومشيرة كامل. هنا القاهرة. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، رآني اليوم مهمومة مغمومة. ما بك يا بنيتي؟ قرأت اليوم خبرا في صحيفة يومية يقول: رجل كهل عجوز هجر زوجته المريضة العجوزة وتزوج بفتاة تصغره بعشرين عاما، ثم بعد ذلك. مهلا مهلا يا بنيتي مهلا، لقد ارتكبت عدة أخطاء عربية ولغوية. أنا يا فيلسوف؟ أولا قلت رجل كهل عجوز، والكهل ليس بعجوز، وإنما هو الرجل في عنفوان قوته وحيويته. نعم، ولكن ثانيا قلت وهجر زوجته العجوزة، فارتكبت خطأين في لفظين متجاورين. فيلسوف، فالمرأة لا يقال لها عجوزة، وإنما يقال لها امرأة عجوز، تماما كما يقال للرجل رجل عجوز. وثالثا لا يقال زوجته، وإنما الصحيح والفصيح أن يقال زوجه، فلفظ زوج يقال للرجل وللمرأة على حد سواء. أسفة جدا، أعترف بخطئي، ولكن أقسم لقد قرأتها هكذا، بل وسمعتها أيضا تقال هكذا. مشكلة كبيرة جدا أن تقرأي أو تسمعي أخطاء شائعة ثم ترددها أنت أيضا مختارة طائعة. فماذا إذا تقول في من يتجنى دائما على ألفاظ اللغة الأم بطريقة تفور الدم في كتاباته أو في خطاباته أو في تصريحاته؟ ولجتي، فيقول مثلا هذا كان في بدء الأمر، أو يقول سواء كان هذا أو ذاك، أو يقول مثلا خلال الفترة السابقة، أو يقول أيضا. الواقع يا بنيتي أن هذا خطأ مهين يندى له الجبين، فكان الأحرى أن يقال بدءا لا بدءا، وأن يقال الفترة وليست الفترة، وأن يقال سواء وليس سواء. نعم، ولكن هذا عمن قد يخطئون غير عامدين ولا متعمدين، فماذا إذا عمن يتحزلقون أو يتقعرون فيما يكتبون أو يقولون؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. خرج رجل متحزلق ذات يوم إلى مزرعته، فأفلتت منه فرسه وتبعها مهرها، فخرج يبحث عنهما، ومر في طريقه برجل خياط، فقال له يا ذا النصاح وذات السم الطاعن بها في غير وغى، هل رأيت الخيفانة القباء يتبعها الحاسن المصرهق؟ اطلبهما في تزلخ مزلخ. تزلخ مزلخ، ويلك، ما هذا الذي تقول قبحك الله؟ والله ما فهمت شيئا من رطانتك. رطانتي انا يا مصرهق؟ ألا لعن الله أبغضنا لفظا وأخطأنا منطقا. رأيت يا بنيتي، تزلخ مزلخ. تزلخ مزلخ، ماذا تعنين يا بنيتي؟ أعني إلى الغادي إذا يا فيلسوف. القاهرة نستمع الآن سادات وسادتي إلى كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان صلاح الشرنوبي، تغنيها سمية القيصر. Thank you. معاك.